الرابع نواصل وإياكم ما بدأناه برنامج هذه الندوة التي كانت بعنوان المحركات السلوكية لدى الشباب، والمحاضرة الثانية عن محاضرة نور الدين يطلو حفظه الله ووفقه بالخير، عنوانها من مظاهر المحاركات السلوكية لدى الشباب. ليك تفضل الشيخ مشكور مدعوه جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بادئ في بدء لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم جزيل الشكر والامتنان للإخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا على سعيهم، وشكر الله مسعاهم، وزادهم الله توفيقا وإحسانا. رغب مني الإخوة المنظمون لهذه المجالس الإيمانية أن يكون حديثنا عن المظاهر الانحرافات السلوكية عند الشباب، وهو موضوع جدير بالحديث عنه، موضوع ذو أهمية بالغة، لأنه متعلق بالشباب، والشباب هم عصب حياة الأمة، وقوة الأمة مدارها على قوة الشباب وعلى قوة تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى. وإنك إذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي ربه حتى يسأل عن خمسه: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا علم وماذا عمل فيما علم. إذا تأملت هذا النص النبوي وجدت أن سؤالين يتوجهان إلى عمر الإنسان: لا تزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي ربه حتى يسأل عن خمسه: عن عمره فيما أفناه، ثم قال: عن شبابه فيما بالعمل. ولا شك أن مرحلة الشباب جزء من عمر الإنسان، فإنه سيسأل سؤالين عن عمره. السؤال الأول عام عن حياته في أين، في أي مجال قضاء، ثم سؤال خاص عن مرحلة الشباب. ولا شك أن تخصيص مرحلة الشباب بالسؤال يوم القيامة يدل على مزيد العناية بهذه المرحلة، لأن علماءنا عليهم رحمة الله يقولون ذكر الخاص بعد العام يضفي عليه مزيد اهتمام، إما خيرا وإما شرا. ومرحلة الشباب بعد سؤال العمر مرحلة خاصة، فهذا يدل على مزيد اهتمام بمرحلة الشباب. ذلك لأن الأصل أن الإنسان في حال شبابه يكون أشد عبادة لله عز وجل، ويكون أكثر استقامة من سائر مراحل حياته، لأن الشباب فترة قوة، ولأنها فترة يكون فيها الإنسان أقوى ما يكون في مراحل حياته. فكان الأولى أن يصرف تلك القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تخص مرحلة الشباب بالسؤال يوم القيامة. ولكن المتأمل فيما نعانيه وبخاصة في وقتنا الحالي يجد أن غالب هذه فئة الشباب على غير الجادة التي كان يمد منا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون عليها، فهم في رقاب. إما شباب سقطوا في وحل الشهوات وأخذتهم فتنة الشهوات كل محل، وإما شباب سقطوا في فتنة الشبهات بعد أن فهموا من فتنة الشهوات وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، إلا أنه زج بهم في فتنة الشبهات التي هي أعظم من فتنة الشهوات. وكل هذا مصداقا للأخبار النبوية الصحيحة في أن هذه الأمة ستتوالى عليها الفتن واحدة بعد أخرى. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه. وإن هذه الأمة سيعيش أولها في رخاء وفي عافية، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، أي كل فتنة تأتي إلا وهي أعظم من التي سبقت، والفتنة التي سبقت أرق من الفتنة التي ستأتي. قال عليه الصلاة والسلام: فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، ثم تنكشف. فمن أراد أن يفتح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا نص من جملة النصوص النبوية التي تبين شدة وقوع الفتن في آخر هذه الأمة بعد أن سلم منها الصدر الأول والرعيل الأول ونجوا منها. فكلما بعدت الشقة بين مشتاة النبوة وبين الناس، كلما ازدادت الفتن عليهم وحلت عليهم. ومن عظيم وقعها يقول الخبير بالفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما الخمر صرفا الذي أذهب لعقول الرجال من الفتن؟ ما الخمر صرفا أي خالصا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، أي الفتن تلعب بعقول الرجال أكثر من لعب الخمرة بعقولهم. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، فإن كثيرا من الشباب انحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى بسبب شهوات أو بسبب شبهات كما سبق. إننا إذا تأملنا فتنة الشبهات وجدنا غالب الشباب أصيبوا بفتنة النساء وفتنة المخدرات. وأقول شيئا والأسى يعصر قلبي، أن فتنة النساء دبت حتى إلى الشباب الملتزم الذي كنا نؤمن منه خيرا وكنا نرجو منه فائدة لأمته، ولكننا أصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى شبابا ظاهره الاستقامة لكنه غاو بالنسبة للنساء. لقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين عظم خطر فتنة النساء. قال الحق سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وتدبر كيف أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر جملة من المغريات التي تلهي الناس عن في الحياة الدنيا عن الله سبحانه وتعالى استفتح هذه الجملة بذكر النساء: زين للناس حب الشهوات من النساء. فبدأ بهن بفتنتهن، لأن فتنتهن أعظم خطرا على قلب الرجل. وشاهد هذه الآية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولو لم يكن في فتنة النساء إلا هذا الحديث لكفى. فقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال أعظم الفتن وهي فتنة النساء. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أميل إليهن. ومن قائل هذا؟ هو الرجل الذي ضرب في الجذور، ضرب في الكرامة جذوره. هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. فهو الذي ضرب في الكرامة جذوره ويخشى على نفسه من فتنة النساء ويلتجئ إلى ربه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن. وبعض علماء التفسير يقول استعمال لفظة أصب مكان أميل فيها دلالة، ودلالتها أن المرأة تسير الرجل في يدها كاللعبة التي يلعب بها الطفل السليم، فيرجع هذا الرجل الذي يظهر عليه الحزن يرجع كاللعبة بين يدي المرأة. أصب إليهن أي أمين، لكن استعمل لفظة أصب لأنه فيها معنى الصبا الصغر. وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات دين وعقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. الرجل الحازم هو العاقل الذي إذا رأيته تشوقت لأن تجالسه، وتشوقت نفسك لأن تتخذه خليلا، وطلبت نفسك لأن تصاحبه لحزمه وكمال عقله ووفرة فكره وذهنه. تأتي المرأة فتلعب به كما تشاء. ومن هذا القبيل قول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله وقد بلغ 80 سنة وعميت عينه وأصيبت الأخرى بالعشاء، قال: إني قد بلغت 80 وأخشى على نفسي فتنة النساء. وهو من هو سيد التابعين رحمه الله تعالى، لكن خشي على نفسه فتنة النساء مع بلوغه هذا السن وذهاب أفر الجمال على وجهه، لكن خشي على نفسه فتنة النساء. ويقول يوسف بن أسباب عليه رحمة الله: قال: لو استأمنني رجل على بيت مملوء من مال لظننت نفسي أن أكون أمينا، ولو استأمنني على زنجية لما ظمنت نفسي عليها. يعني لو وضع في بيت مثل هذا مملوء ذهبا وفضة ومالا لكان يرجو أنه لا يأخذ ولا خمسا لأمانته عليه رحمة الله. لكن لو جاء رجل واستأمنه على امرأة سوداء دميمة، وفي الغالب الناس لا يميلون إلى مثل هذا الصنف، لما ضمن أنه سيميل إليها ويفتتن بها لشدة وقع فتنة النساء على الرجال. وإذا تأملت حال شبابنا اليوم وجدت الكثير منهم صرفوا عن طاعة الله بسبب امرأة، حتى وجد منهم من تبكيه فتاة ولا تبكيه خشية الله ورحمته. لو تلوت عليه كل كتاب الله بصوت خاشع وبتدبر ما تحركت منه شعرة واحدة، ولو وضعت أمامه فتاة فاتنة فنظرت إليه نظرة خاطفة لأرضته باكيا تحسرا على فوات هذه الفرصة العظيمة عليه. وهذا مشاهد ونعايشه في وقتنا الحالي، مما يدل على شدة وقع فتنة النساء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة، وهذا كله لأسباب كثيرة، منها هذه الفضائيات ومنها هذه الإنترنت التي غزت الأمة الإسلامية بقوة دون رقيب ولا عتيد، ومنها تتبع خطوات الكفار بحسب ما يفعلون يفعل في الأمة الإسلامية كذلك. وسبب هلاك الأمم فشو فتنة النساء فيه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما كانت فيه فتنة بني إسرائيل في النساء أن امرأة قصيرة اتخذت رجلين من خشب على ما يشبه في وقتنا الحالي الكعب العالي للمرأة، فكانت تمشي بين امرأتين طويلتين لتظهر على أنها طويلة، واتخذت خاتما فيه خص جعلت تحته أو حشته مسكا ورائحة رقيبة، فكانت إذا مرت على الرجال حركته حتى يجلوا ريحها، فكانت هذه أول فتنة وقعت في بني إسرائيل ثم فشت بعد ذلك فتنة النساء في بني إسرائيل حتى أصبح بنو إسرائيل معروفين بفتنة النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه بنو إسرائيل وسلطت عليهن الحيضة. كانت المرأة من بني إسرائيل تأتي المسجد وشأنها ليس الصلاة ولا الذكر ولا الدعاء، إنما غرضها أن تطل على خليلها لتراه، فعاقبهن الله فسلط عليهن حيضة طويلة. وهذا الحديث أو هذا الأثر تمسك به من يقول بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، على أساس أن المرأة في بني إسرائيل إذا سلطت عليها حيضة طويلة منعها ذلك من إتيان المسجد. فتمسك به من العلماء من تمسك بأن مذهب عائشة رضي الله عنها منع الحائض من دخول المسجد، والمسألة معروفة في كتب الفقه، والرأي الآخر هو الصحيح. لكن الشاهد أنهن اتخذن بيوت الله سبحانه وتعالى مكانا لمعصيته، وهكذا تفعل النساء في الرجال. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشريعة الحنفية السمحة جعل بين الرجل والمرأة حاجزا، فحرم كل وسيلة تؤدي إلى الزنا، حرم النظر بين الجنسين، حرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم دخول الرجل على المرأة الأجنبية حتى الحمل، وقال الحمل والموت. وهذا من أبلغ الأساليب، لأنه لم يقل الحمل كالموت، إنما قال الحمل الموت، وهذا يقال له تشبيه بليغ، تحذف فيه أداة التشبيه وتحذف كذلك وجه الشبه، فيبقى المشبه والمشبه به، وهذا أرقى صور التشبيه الحمل الموت. فحرم على الرجل أن يدخل على المرأة وإن كان من أقاربها إن لم يكن محرما لها، وحرم على المرأة أن تسافر لوحدها، وحرم كل صور افتتان الرجل بالمرأة. كل هذا من الله سبحانه وتعالى حتى يجعل سياجا بين الرجل والمرأة. ولكن للأسف الشديد الأمة الإسلامية بسبب آيات خفية فتحوا الباب على مصراعيه للمرأة، فأغروها بأنها مظلومة، وأقنعوها بأنها لابد عليها أن تساوي الرجل في كل شيء، وهمسوا في أذنها أنها ما دامت في بيتها فهي مظلومة الحقوق، ولا زالوا بها حتى أخرجوها من بيتها، فشاركت الرجل في كل ما هو من خصائصه، وزاحمته في كل ما هو خاص بشأنه، حتى حدث ما حدث من الفتن، ودبت هذه الفتنة وللأسف الشديد حتى في أوساط بعض الملتزمين. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن. الصورة الثانية من صور الشهوات التي انتشرت في هذه الأمة انتشارا ذريعا هي فتنة المخدرات. والمخدرات ما كانت تعرفها الأمة الإسلامية قبل القرن السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هذا القرن ظهر ما يعرف بالحشيشة، ثم تفنن هؤلاء الذين يريدون إغواء الناس وإضلالهم، تفننوا في أنواع من المخدرات حتى آل الأمر إلى ما نسمعه اليوم من أسماء وتسميات غريبة لمثل هذه المخدرات الفتاكة. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله إن المخدرات تهدم الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع السماوية ببيانها وإثباتها. أقول الشرائع السماوية ولا أقول الأديان السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلا دينا واحدا هو الإسلام وهو التوحيد. أما الشرائع فمختلفة، وكل رسول له شريعة خاصة به. أما الأديان السماوية فهذا تعبير خاطئ. اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحقيق مصالح للعباد. اصطلح العلماء على تسمية هذه المصالح بالكليات الخمس أو الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض أو النسب وحفظ المال. كل نبي جاء لتحقيق هذه المصالح الخمس. شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع الله فيها كل ما يحقق هذه الضروريات الخمس. فلحفظ الدين جعل الله سبحانه وتعالى حدا ردة ليبقى دين الله قائما، ولئلا يكون دين الله سبحانه وتعالى سخرية واستهزاء يلتزمه الإنسان متى شاء ويخرج عنه متى شاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أما بالنسبة لحفظ العقل فقد حرم الشرع كل ما يسكر العقل أو يخمره، وجعل فيه حد شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل يشرب الخمر فيأمر الصحابة بضربه، منهم من يضربه بالجليد النخل ومنهم من يضربه بنعله. ثم استقر الصحابة على أن حد الخمر هو 80 جلدة. ولحفظ النفس حرم الله سبحانه وتعالى القتل عدوانا وظلما، وشرع في مقابل ذلك القصاص، وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. وكانوا من قبل إذا قتل قتيل قتلوا بسببه قبيلة بكاملها، فجاء شرع الله سبحانه وتعالى ليقيم القصاص على القاتل لئلا يدب القتل إلى جميع القبيلة. ولحفظ العرض حرم الله سبحانه وتعالى القتل، وهو اتهام الرجل أو المرأة بالزنا من غير إقامة بينة على ذلك وشروط ذلك، وجعل حد القتل الذي هو 80 جلدة وعدم قبوله شهادته وإثبات وصف الفسق له إلى أن يتوب. واختلف العلماء عليهم رحمة الله إذا تاب القاذف هل يرفع عنه وصف الفسق أم ترجع هذه التوبة إلى المستثنيات الأخرى، على خلاف بينهم. وسبب الخلاف الجملة الواقعة بعد الاستثناء، هل ترجع إلى آخر مذكور أم ترجع إلى كل المذكورات التي ذكرت قبل الاستثناء، وهي مسألة مبحوثة في أصول الفقه. ولحفظ النسب حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، وجعل على كل من ارتكبها وكان بكرا 100 جلدة وتغريب سنة، وعلى من كان محصنا الرجم حتى الموت. ولحفظ المال جعل الله سبحانه وتعالى حد السرقة بشروطها وهو القطع. كل هذه الضروريات الخمس تتهاوى أمام فتنة المخدرات، فالمخدرات تهدم ضرورية حفظ الدين هدما، ذلك لأن صاحب المخدرات والمتعاطي لها يتجرأ على كل معصية لم يكن ينوي اقترافها من قبل، فالمخدرات تجر إلى كل معصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك سماها السلف الصالح بأم الخبائث. وفي ذلك الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إياكم وأم الخبائث. ثم ذكر عثمان رضي الله عنه أن رجلا ممن خلا من قبلنا اعتزل الناس للعبادة والتمسك، فدعته امرأة أو تعلقت به امرأة غوية، ولكن صعب عليها أن توقعه في شراكها وحبالها، فاحتالت بحيلة، أرسلت إليه جاريتها تقول له إنها تدعوك للشهادة، تدعوك لأن تشهد على أمر وتتحمل هذه الشهادة، فتبعها وأصابته غفلة الصالحين. فلما دخل بيتها كانت الجارية كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة فائقة الجمال قالت: إني لم أدعك للشهادة، وإنما دعوتك لأن تقع علي، أي بالزنا، أو تقتل هذا الغلام أو تشرب خمرا. والظاهر من الحديث أن هذه المرأة ما كانت غايتها أن توقع هذا الرجل الصالح في الزنا، وإنما غايتها أن تخرجه من دائرة الصالحين لتزج به في بؤرة الفاسدين. اجتهد اجتهادا خاطئا، فرأى أنه بين مفاسد ثلاث، فاختار في نظره أهون المفاسد وهو شرب الخمر، فشرب الخمر وقتل الغلام ووقع على المرأة. ولذلك تسمى هذه الفتنة فتنة الخمرة والمخدرات بأم الخبائث، أي أصل الخبائث، لأنها تجر متعاطيها إلى كل معصية ما كان يجرؤ على اقترافها. وهذا المشاهد في واقعنا اليومي، يتجرؤون على القتل بعد أن يأخذوا المخدرات، ويتجرؤون على السرقة بعد أن يتعاطوا الحشيش، وهلم جرا. فالمخدرات إذن تهدم أصل حفظ الدين هدما، وتهدم حفظ العقل، وهذا ليس بغائب عنكم. فالله سبحانه وتعالى إنما كرم بني آدم بالعقل وفضلهم على سائر الحيوانات الأخرى والمخلوقات الأخرى في الأرض بالعقل، لأنه مناط التكليف. فإذا تعاطى الإنسان قرصا مهلوسا أو تعاطى قطعة صغيرة من الحشيش صار أخص من البهيمة. ولله ذر بعض السلف حين قال كما نقل ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، قال: خلق الله الملائكة، خلق الله للملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق الله للحيوانات شهوة بلا عقول، وخلق للإنسان عقولا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان أرفع من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان أخص من البهائم. وصدق رحمه الله. فإن البهيمة متى اشتهت شيئا فعلته، لأنه ليس لها عقل يرجعها، متى اشتهت أن تأكل أكلك، ومتى اشتهت أن تضع روثها وضعت في أي مكان، ومتى اشتهت أن تجامع جامعت، وتفعل ذلك أمام مرأة جميلة لأنه لا عقل لها في وضعها. فالإنسان إن لم يضبط عقله شابه الحيوان بل كان أخص منه، ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم كالحيوانات، بل هم أضل سبيلا، لأنهم متى اشتهوا العلاقات الجنسية كما يسمونها ونسميها نحن الزنا، متى اشتهوا فعلا ولا يطيعهم قانون ولا عقل ولا حياء ولا شيء من ذلك، ومتى اشتهوا الأكل أكلوا كل ما يحل لهم ولا ينضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والمتعاطي للمخدرات يضرب عقله بفأس من حديد، فلو أبصرته حين يتعاطى المخدرات حسبته مقدم المجانين، أو حسبته أخف من البهيمة حين تراه يترامى في الأرض ويتحدث كلاما لا يتحدثه المجانين، وهذه جناية هذه المخدرات على العقل. أما جنايتها على العرض فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد عاش في زمن أول ما ظهرت هذه المخدرات في زمنه، قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الخمر أعظم من المخدرات من وجه، إن الخمر أعظم من الحشيشة من وجه، من وجه أن الخمر يجعل في الإنسان أو في شاربه طيشا وتتشوف نفسه للاعتداء على الغير، أما الحشيشة فتهدئه، ومن هذه الناحية الخمر أعظم من المخدرات. ومن ناحية أخرى المخدرات أعظم، من ناحية أن المخدرات تورث الدياثة والتخلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهي إذن تضرب العرض برقا، ومتعاطي المخدرات لا يعرف للعرض نسبا ولا يعرف للنسب أصلا ولا يعرف للغيرة أي عقب، فلا يغار لا على زوجه ولا على بناته ولا على أولاده ولا على أي شيء، لأن المخدرات قتلت فيه كل معاني الغيرة وهتكت فيه كل معاني النسب، وهكذا تفعل المخدرات. أما جنايتها على المال فالمتعاطي للمخدرات يبذل أموالا طائلة من أجل قرص صغير أو نصف قرص من الأقراص المهلوسة، وأما جنايتها عن النفس فغير خاف عليكم، لأنها تورث أمراضا عصبية وتورث أمراضا فتاكة، ومتعاطيها تلحقه أمراض مستعصية. ولذلك جعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الخمر ومن جملته المخدرات من أعظم الكبائر، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يتذاكرون فيما بينهم أعظم الكبائر، فما اهتدوا إلى جواب فيما بينهم، فبعثوا رجلا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن أعظم الكبائر، فأجابه عبد الله بن عمرو بأن الخمر هي أعظم الكبائر، فلما جاء الرجل يخبرهم بالجواب أنكر ذلك أبو بكر وعمر وسائر الصحابة، وقاموا من توهم ولحظتهم إلى بيت عبد الله بن عمرو ينكرون عليه ذلك، فاستقبلهم عبد الله بن عمرو بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأي خلاف يقع بين الناس لا يرفعه إلا نص نبوي، وإذا كان مع الإنسان نص نبوي ألجم خصمه وأسكته، ولا يصار إلى الأقيسة إلا بعد فقدان النصوص. قال عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجل في من كان قبلكم دعاه حاكم تلك المنطقة فخيره بين أن يزني أو يقتل أو يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا، فشرب الخمر فزنى وقتل وأكل الخنزير، فلذلك كانت الخمرة أعظم الكبائر. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات وفي متانته منه شيء منها شيء حرم الله عليه الجنة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية. إذا تأمل 3 عقوبات رابعة لهذا الذي يتعاطى المخدرات: لا تقبل له صلاة 40 صباحا. ابن القيم عليه رحمة الله له كلام بديع في إعلام الموقعين، ذكر أن النصوص التي ورد فيها من فعل كذا وكذا لم تقبل له الصلاة كذا وكذا، قال هي على قسمين: قسم يراد منه أنها لا ترفع له أصلا ولا تصح منه، ولو فعلها لا تقبل منه، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض بمعنى بالغ، فالمرأة متى بلغت إذا صلت بغير خمار صلاتها لا تقبل، أي لا تصح منها. وتأتي لفظة لم تقبل في الأحاديث بمعنى أنه لا ثواب عليها وهو مطالب بأدائها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، من أتى كاهنا ولم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي ليس له ثواب فيها وهو مطالب بأدائها. كذلك في هذا الحديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي ليس له عليها ثواب وهو مطالب بأدائها. إذا شربها ومات وفي متانته منها شيء حرم الله عليه الجنة. وأهل السنة والجماعة يقولون: كل من مات على كبيرة من الكبائر لم يتب منها وكان من أهل التوحيد، فإن النصوص التي وردت بأنه حرم الله عليه الجنة أي حرم الله عليه الجنة في أول الداخلين، أو حرم الله عليه الجنة دخولا إلى استحلها بقلبه. العقوبة الثالثة: وإن مات في 40، يعني حين لا تقبل له صلاة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية. إذا أمسكت هذا الحديث مات ميتة جاهلية، وأمسكت الحديث الآخر في صحيح ابن حبان حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. إذا ضممت هذا إلى هذا، شرحت هذا بهذا، وقرة عيون أهل الحديث شرح الحديث بالحديث، مات ميتة جاهلية أي أشبه في ميتته عابد الوثن، لأنه في الجاهلية كانوا يعبدون الأوثان وماتوا على ذلك فسموا أهل جاهلية. وهذا الذي يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات ولا تقبل له صلاة 40 ليلة ثم بعد ذلك يموت في تلك الفترة يشرب عابد الوثن لأنه مات ميتة جاهلية. وهذا حديث من بين عشرات الأحاديث التي جاءت في فتنة، في بيان عظم خطورة هذه الفتنة العظيمة، فتنة المخدرات. ومن أعظم ما ورد فيها من النصوص وعقوبتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. قال في الرابعة: فإن عاد فشرب فسكر كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخباب. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخباب؟ قال: عصارة أهل النار. شوف الآن أنت لما يحدث لك حريق في الدنيا في جسمك، عافاني الله وإياكم، تحس بعد مدة بعد فترة أن هذا الحريق تعفن وأخذ يخرج منه مثل الماء العفن ومثل الصديد ولم يتغير. هذا الماء الذي خرج بسبب الحريق يخرج لأهل النار يوم القيامة حين يعذبون في نار جهنم. وشتان بين نار الدنيا ونار يوم القيامة. إذا خرج منهم هذا الماء وهذا القيح وهذا الصديد يشربه الذي كان يتعاطى المخدرات في الدنيا، نسأل الله السلام، والجزاء من جنس العمل. كما تمتع بما حرم الله عليه في الدنيا ذاق الويلات يوم القيامة. والحديث عن هذا الموضوع طويل، ولو أفردت له محاضرات لما كانت كافية في بيان خطره وفي بيان شدة توغله في الأمة الإسلامية، حتى أصبحنا في الفينة الأخيرة نسمع عن بنات وعن الجنس الآخر من النساء يتفنين أو أصبحنا لهن فن عظيم في تعاطي المخدرات، وأصبحنا يزاحمنا الذكور في هذه الفتنة. وما هذا إلا بآيات خفية تريد إضلال النساء وتريد إغواء أمة الإسلام، نسأل الله أن يعصمنا منه. هذا باختصار فتنة الشهوات التي تصيب الأمة الإسلامية. أما فتنة الشهوات، أما فتنة الشبهات، فهي أعظم وأخطر من فتنة الشهوات. وقد قال سفيان الثوري عليه رحمة الله وغيره من السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولو رجعت إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين حين تكلم عن مسالك الشيطان في إغواء بني آدم، ذكر أن الشيطان إنما يريد أن يوقع الإنسان أول ما يوقعه في الكفر، فإن عجز ذهب إلى البدعة، فإن عجز ذهب إلى الكبيرة، فإن عجز فإلى الصغيرة، وهكذا. فغاية الشيطان إيقاع الإنسان في البدعة قبل أن يوقعه في الكبيرة، لأن البدعة لا يتاب منها. لو أمسكت أي رجل مقيم على معصية من المعاصي، يشرب الخمر مثلا أو يتعاطى الدخان، ووعدته فيما بينك وبينه سرا وتخللت إلى قلبه بكلمات حسنة أقر لك بمعصيته واعترف بالسبب الذي دفعه إلى ذلك، ووعدك مستقبلا أنه يجاهد نفسه لترك هذه المعصية، لكن أمسك أي رجل قائم على بدعة وتلبس ببدعة عقدية أو عملية، مهما جهدت أن تقنعه بزلل مسلكه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه يرى نفسه على صواب ويرى أن تلك البدعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى درجات. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فالشباب الذين سلموا من الشهوات فتح لهم باب الانحراف العقدي والسلوكي والبدعي على مصراعيه، فتخللتهم أفكار منحرفة وجاءتهم عقائد غاوية، فهذا متأثر بالتصوف، وهذا متأثر بفكر الخوارج، والآخر متأثر بغيرها من البدع. ولذلك لازم على الإنسان أن يحصن نفسه بالعلم الشرعي الذي هو سبب لدفع فتنة الشبهات. وتأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج نصف الدين. لما؟ لأن الفتنة تأتيك من بابين، تأتيك من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. فتنة الشهوات تصد بابها بالزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يبقى أمامك فتنة أخرى هي فتنة الشبهات. بماذا تصدها؟ بالعلم. فليتق الله في النصف الآخر، أي فليتق الله في الفتنة التي تأتيه من الشبهات، فليصدها بالعلم الشرعي. فليلزم الإنسان غرز العلماء وليتبعه، ولا يشبه أي فكرا أو اعتقاد إلا أن يرجع إليه. ومتى رأى الإنسان نفسه مستقلا عن العلم الشرعي أو العلماء ضلت. وقد ضلت طوائف من الخوارج مع وفرة الصحابة في زمنهم، حين استقلوا برأيهم وحين اتهموا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكساد رأيهم وضلال أفكارهم، فضلوا عند ذلك. والرحم العلمية لا بد أن تكون قائمة بين أهله، فأنتم ونحن شباب لازلنا في مقتبل العلم ولازلنا في الخطوات الأولى للعلم. ومتى ما رأى الإنسان نفسه مستقلا عن أهل العلم فتح عليه باب الفتنة على مصراعيه، وظل عند ذلك ضلالا كثيرا. ولذلك يجب على الإنسان أن يلتزم غمز العلماء وأن يسلك مسلكه، وأن لا يقدم لجنة ويؤخرها إلا إذا رأى رأي العلماء في تلك المسألة. عند ذلك يحل عليه الأمن بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون مساره إلى الصواب ويبتعد عنه الخطأ ابتعادا كثيرا. الكلام ذو شجون، ومعكم حلو وطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلي عقائدكم وقلوبكم وأعمالكم بذكره وعبادته. لكن الوقت ضيق والمسافة بعيدة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعني بكم في مجمع آخر وفي لقاء آخر يكون أطيب وأفضل من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في هذا المجلس الطيب أن يجمعني بكم في جناته جنات النعيم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا شقيا ولا مشحوما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إن أصبت فمن الله عز وجل وأحمده على ذلك، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ ربنا على ما أجاب وأتحف الأبداع، وشكر موصول لكل من أسهم في إنجاح هذه الندوة. وعدنا معكم غدا بإذن الله في محاضرتين بعد صلاة العصر وصلاة المغرب مع الشيخ حسن بومريب والشيخ الحكيم دهاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.